بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب الذكر والدعاء، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: طيبة الجنة طيبة وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قوله عليه الصلاة والسلام: الباقيات، أي الأعمال التي تبقى لصاحبها يجد ثوابها عند الله، تبقى في صحيفة عمله لا تذهب. الباقيات الصالحة فهي باقية في صحيفة عمله يجدها عند ربه، لكنها صالحة، أعمال صالحة، لأن الله عز وجل لا يظلم. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فسبحان الله تنزيه لله، معناها أنزه الله عن النقص العيب، لأنه متصف بصفات الجمال والكمال والجلال. سبحان الله الحمد لله، تحمده تثني عليه لأنه أهل الثناء والحمد. ولا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد العروة الوثقى، كلمة الطيبة. فسبحت لمن؟ حمدت من؟ حمدت هذا الإله العظيم الذي هو المستحق للعبادة. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والله أكبر تعظيم لله، لأن الله عز وجل هو الكبير المتعالي. وهذه من الأذكار المطلقة التي متى شاء الإنسان ذكر الله بها، أنا الليل وأنا النهار، ليس لها وقت. متى ما تذكرت فاذكر الله عز وجل. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه مسلم. تقدم وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يضرك بأيهن بدأت، أي في التقديم والتأخير. إن قلت الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر، أو قلت لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله، لا يضر. واستفيد من هذا أن الترتيب في الذكر إذا لم يؤثر عليه لا يضره. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي: لا ملجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أن الأحوال لا تتحول إلا بإذن الله وبقضائه وقدرته وإرادته، لأن الإنسان في أمر القضاء والقدر مسير. لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول لك لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة إلا بالله ومن الله. ولذلك إذا سمعت الأذان أو المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، شرع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أن حولي وقوتي بالله، أي أني مستعين بالله في جميع أمري، في عبادتي، في قيامي وقعودي. ولذلك من عبد الله عز وجل بالاستعانة فإنه يصل. إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا كقولك لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة، أي عمل صالح يوجب لك الجنة وتوجب لك كنوز الجنة وتوجب لك ما أعد الله عز وجل من النعيم المقيم في الجنة، وهو من الذكر المطلق الذي يقال في جميع الأحوال والأزمان. وكان أبو موسى رضي الله عنه يكثر من هذا الذكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: قلت بلى. قال: قل لا حول ولا قوة إلا. وزيادة النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه. وإن يردك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. لا ملجأ من الله إلا إليه، هذا بالنسبة للمؤمن. لذلك يقول الله عز وجل: ففروا إلى الله، ففروا أي إلجأوا إليه في السراء والضراء والرخاء الشدة، لأنه لا مفر من الله إلا إليه، لا ملجأ، لا يلجئك أحد ولا يؤويك إلا الله. من الذي يعصمكم من الله؟ إن أراد بكم خيرا أراد بكم سوءا وأراد بكم خيرا. ولذلك الله عز وجل هو الملجأ، الخوف والأمن، وهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي إذا خيف منه لجئ إليه، لذلك ملوك الأرض إذا خيف منهم هرب منهم وفر منهم، أما هو سبحانه وتعالى إذا خفت منه لجأت إليه فعاواك، هذا المعنى. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولذلك كل من أصابه مكروه أو أصابه ضر فإنه يلجأ إلى ربه، ولذلك يقول الله عز وجل فرعبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. في سورة أخرى قال الله عز وجل عنه أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له كشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر الذي علمه الحسن رواه الترمذي وغيره، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت، تولني في من توليت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليت. ولا ملجأ من الله إلا إليه. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة وصححه الترمذي، وله من حديث أنس مرفوعا بلفظ الدعاء مخ العبادة. اللفظ الأخير فيه ضعف، الدعاء مخ العبادة ضعيف، والحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، ومعنى هذا أن من وفقه الله عز وجل للدعاء فإن الإجابة مضمونة، والدعاء عبادة سهلة يسيرة. ولذلك كان عمر يقول رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. ومعنى أثر عمر أني إذا دعوت الله عز وجل وألهمني الله عز وجل الدعاء فالإجابة مضمونة، والدعاء أمر الله عز وجل به في كتابه وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهذا نوح والله عز وجل عنه دعا ربه أني مغلوب فانتصر، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء ربه، وخاصة عند الشدة. ففي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما التقى هو وأهل المشركون في بدر وقف يناشد ربه ويدعوه حتى سقط رداءه عن ظهره، فرفعه أبو بكر وقال كفاك مناشدتك ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله عز وجل إلا آتاه الله إحدى ثلاث خلال: إما أن يستجيب الله دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء بقدرها، وإما أن يدخرها له. فقال الصحابة إذا نكثر يا رسول الله؟ قال الله أكثر. لذلك ينبغي المؤمن أن يكثر من دعاء الله، وخاصة في أوقات الإجابة في جوف الليل، ساعة الجمعة، أدبار الصلوات، السجود. ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لك، حري أن يستجاب لك بالسجود. وأما الركوع فعظموا فيه الرب. وكلما ازداد العبد قربا من الله ودعاء آتاه الله عز وجل ما سأل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولو أن الإنسان إذا أصابه مكروه لجأ إلى الله عز وجل ودعاه وتضرع إليه لفرج الله عز وجل عنه. ولكن الإنسان أحيانا إذا أصابه مكروه لجأ إلى نفسه أو لجأ إلى غيره أو لجأ إلى أسباب أخرى، فقد يوكل إلى نفسه ولا تقضى حاجة ولا يرتفع همه وغمه. أما إذا لجأ إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة. أما الصلاة ففي سجودها أدعية كقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره. وفي سجود التلاوة: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا، اجعلها لي عندك ذخرا، تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. الحديث كذلك كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من أربع دبر الصلاة: اللهم يعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وربما قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكل هذا ثابت في الصحيحين. وربما اشتمل دعاء الاستفتاح على دعاء، فالصلاة مشتملة على أدعية. وهناك أدعية خارج الصلاة يدعو بها المسلم متى شاء. ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم يعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وربما قال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، بخل والجبن والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وفي الصحيحين من حديث أنس يقول رضي الله عنه: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الصحيحين أيضا أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اعوذ بك من فتنة الغنى وفتنة القبر وفتنة الفقر. اللهم اعوذ بك من فتنة الغنى وفتنة الفقر وأن نرد إلى عرض العمر. بل حتى كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من المرض، من الفقر، من الكفر، من الشقاق والنفاق وسوء المنقلب وسوء الأخلاق. قولي عليه الصلاة والسلام: اللهم يعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والعدوى. وروى الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، والموت راحة لي من كل شر. فالمؤمن يجتهد في الدعاء، أما الدعاء الذي في صلاته وفي عبادته فهذا في موضعه، أما الأدعية المطلقة فإنه يدعو بها متى شاء. وربما دعا لغيره عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من قوله: اللهم اهد دوسا وأت بهم، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد أم أبي هريرة، وكما في قوله في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي صحيح مسلم أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا ومعه ملك موكل يقول: ولك من ذلك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اليأس والقلوب. ونهى عن الاستثناء، أن يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإنه لا مكره لله. إذن قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة لعظيم أمره ولسهولة القيام به ولعظيم أجره عند الله عز وجل، ولأنه مفتاح الخير. ولذلك اشتمل القرآن الكريم على أدعية كثيرة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وقوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقوله عز وجل: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا واغفر لنا ربنا. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وهذا نبي الله موسى عليه السلام لما فر من مصر ملتجئا إلى الله، وورد مع مدين، ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فخرج منها خائفا يترقب، قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وفي قبل جاء رجل من أقصى المدينة يسأل، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: ربي نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي يهديني سواء السبيل. فهداه الله سواء السبيل، وجد هذا الرجل الصالح الذي عمل عنده وزوجه ابنته وأنهى الذي بينه وبينه من العقد والعجرة، ولما عاد أوحى الله عز وجل إليه ما أوحى. فالدعاء عبودية عظيمة قام بها الأنبياء والرسل الصالحون، وثبت في صحيح مسلم، بل أصله في الصحيحين، أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أقوله في صلاتي، في رواية مسلم أقوله في بيتي. قال: يا أبا بكر قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فقل لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والأنبياء لم يقتصروا على الدعاء لأنفسهم، بل دعوا لأممهم كما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، أو اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وانظروا إلى ما ذكره الله عز وجل في كتابه عن بعض أنبيائه: ربي هب لي من الصالحين، هذا يسأل الله ذرية صالحة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من ربي هب لي من الصالحين، وهم أنبياء يسألون الله عز وجل وهذه امرأة زكريا تقول كما أخبر الله عنها: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وانظروا إلى ما فعله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام وهما يبنيان البيت: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت العزيز الحكيم، من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم اتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله عز وجل دعوة هذين النبيين، فجعل الله عز وجل من ذريتهما أمة مسلمة، وجعل الله عز وجل من ذريتهما هذا النبي الأمي، وابعث فيهم رسولا منهم يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأنبياء يلجؤون إلى الله عز وجل ويدعون مع أنهم مؤيدون بالوحي والمعجزات، فغيرهم من باب أولى أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يكثر من الدعاء وأن لا يستبطئ الإجابة، فقد تؤجل الإجابة لحكمة يعلمها الله عز وجل، وقد تدخر الإجابة في صحيفة عملك، لأنه ربما يكون في تعجيل الإجابة فتنة، ولذلك من أسماء الله عز وجل الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، لأن بعض الناس إذا دعا ودعا ودعا فلم يستجب له قنط. لا يا عبد الله، أكثر من الدعاء، فإن هذا الدعاء ربما رد عنك شيئا كثيرا من القضاء، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء، بل قال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليتعالجان يعني في السماء كتعالج الطير، أيهما يرد؟ فإن غلب الدعاء رد القضاء، وإن ضعف الدعاء مضى القضاء، وهذا بحكمة الله بتدبيره وقضائه. نعم. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وصححه ابن حبان والحاكم. لا شك، لذلك روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. ويحب الله عز وجل من عباده الملحين في الدعاء، لأن الملح في الدعاء راغب وراهب. أما الذي لا يلح في الدعاء فإنه مستغني، أما الملح فإنه راغب وراهب. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي وغيره، وصححه ابن حبان وغيره. ذكر أهل العلم استنباطا من الأحاديث أزمنة لإجابة الدعاء، ذكروا دبر الصلوات الخمس وجوف الليل وما بين الأذان والإقامة وعند نزول الغيث والتحام الصفوف للجهاد. وعند الاضطرار استجاب الدعاء، وعند الرغبة والرهبة وبعد الوضوء. وعند القيام من النوم إذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لما في البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: من تعار في الليل، أي أصابه عرق أو قام من النوم، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: إن دعا قبل دعاءه وإن صلى قبلت صلاته. وعند الطواف وعشية عرفة شاهد أن المؤمن إذا تحرى الأوقات الفاضلة ودعا الله استجاب له. وكذلك ينبغي له أن يدعو الله عز وجل في كل الأوقات، لا يقتصر على هذه الأزمنة الفاضلة، لكن هذه يجتهد فيها، بل عليه أن يكثر من سؤال الله عز وجل لأن الله أمره بهذا. ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم سورة من القرآن، قال عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ويسمي حاجته، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله أصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجة. لماذا؟ لأن الإنسان يكل جميع أموره إلى الله عز وجل ويستخير الله ويسأله أن يلهمه رشده. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: قل اللهم اهدني وسددني، قل اللهم يسألك الهدى والسدد. وقال كما عند أبي داود وغيره لحسين: يا حسين أسلم تسلم؟ أسلم أعلمك كلمات. فأسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فإذا ألهمك الله رشدك ووقاك شر نفسك وقيت. نعم. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. من أسماء الله الوهاب. ألا ترون أن الله عز وجل لما سأله سليمان قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كلها، إلى قول الله عز وجل: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فضلا عن ملك الدنيا هذا له في الآخرة. ومن أسماء الله عز وجل الحي الكريم الأكرم، فإذا سألت الله فإن من أسمائه الحي الستير، ومن أسمائه الحي الكريم، والله أكرم وأجل وأعلى من أن يسأل فلا يعطي، ولكن ربما ادخر لك الإجابة وربما أعطاك ما سألت، وفيه استحباب رفع اليدين في الدعاء أحيانا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في الدعاء، لكنه لا يفعل ذلك بصفة دائمة كما يفعل بعض العامة من رفع يديهم بعد أدبار الصلوات الخمس، هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. أما الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له فإنه كان لا يمنع من رفع اليدين بعد النوافل، ولكنه كان يمنع من رفع اليدين بعد الفريضة. ومر معنا في البخاري أن أبا موسى لما استشهد عمه رضي الله عنهما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن عمي عامر قد استشهد فادعو الله له يا رسول الله. قال فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، استقبل القبلة ورفع يديه فدعا له ورفع يديه. هذا في البخاري، لكنه ما كان يعني يفعل هذا بصفة دائمة، إنما كان يفعله أحيانا. وكان عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء إذا استسقى يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. الشاهد من الحديث أن الله حي ستير استحي من عبده إذا مد يديه أن يردهما صفرا، أي أن يردهما خاليتين بلا إجابة، أي لا بد من الإجابة، لكن كما تقدم قد تحصل وقد تدخر وقد يرد بها من القضاء، وهذا خير أنك لا تعلم. نعم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي، وله شواهد منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. أمن حسن الحديث جوز مسح الوجه بعد الدعاء، إذا دعا مسح وجهه، الشيخ الألباني غفر الله له ضعف هذا الحديث، حديث المسح، ومن ضعف الحديث فإنه لا يرى المسح، لكن المسح ثابت في الصحيحين من حديث عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام جمع كفيه ثم نفث فيهما قرأ المعوذات فمسح وجهه ورأسه وما استطاع من جسد. فالمسح ثابت. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله هذا بارك الله فيك سؤال الشيخ بن باز. نعم. الشيخ بن باز كيف فرق بين الفريضة والنافلة في رفع اليد؟ لأن النافلة قد يصليها في البيت وقد يصليها يعني ولا الناس ليسوا يعني، والفريضة الناس كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام لم يعهد عن أحد منهم أنه كان يرفع يديه، أما النافلة فإنه قد يصليها في بيته قد يصليها إيه. الشاهد حنا نتكلم عن المسح. نعم. القنوت يجوز، القنوت نعم لا بأس، أقول رفع القنوت رفع اليدين في القنوت جائز وثابت على الصحابة رضي الله عنهم. ها؟ سواء كان منفرد أو جماعة يرفع يديه إذا قنت، لكن المسح مثل ما سمعت يضعفون يعني حديث المسح الوجه. إذا دعا وضع يديه. جابر بن عبد الله دعا في مسجد فتح ثلاثة يوم الاثنين المساء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه. قال جابر فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا تبقيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. رواه أحمد وحسن بين الصلاتين. أعداء الحديث يقول عن جابر يعني بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد فتح ثلاثة يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء. مسجد الفتح. نعم. مسجد الفتح. ويوم الاربعاء فاستجيب له يوم الاربعاء بين الصلاتين وعرف البشر في وجهه. قال جابر فلم ينزل بي امر مهم غليظ الا توقيت تلك الساعه فادعو فيها فاعرف الاجابه. رواه احمد والبزار وغيرهما. اي ساعه؟ هذا سؤالي. ظهر العصر والمغرب والعشاء. لعله ورد الايام. بين الصلاتين. ذكر عندك بين الصلاتين؟ نعم. فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين. إيه بين الصلاتين. يعني ما بين الصلاتين، كل ما بين الصلاتين يدعو عليه. يوم الأربعاء. لا لا هو ذكر عندك أيامه. إيه لكن استجيب له يوم الأربعاء. لكن دعا قبل ذلك. إيه اثنين. دعا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. إذا بين الصلاتين كان يدعو. حتى شيخ الأردن حتى على قراءة يوم الأربعاء بعد الظهر. استجيب له يعني هو استمر على الدعاء من الاثنين الى الاربعاء. رواه احمد حسن الشيخ. اي نعم. اول الحديث يقول عن جابر يعني بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء فاستجيب له يوم الاربعاء بين الصلاتين وعرف البشر في وجهه. قال جابر فلم ينزل بي امر مهم غليظ الا توخيت تلك الساعه فادعو فيها فاعرف الاجابه. يعني يوم الأربعاء بين الصلاتين، لكن ما هم الصلاتان؟ هذا سؤالي. أي أرجع للفتح الرباني في مسند الإمام أحمد، أرجع للفتح الرباني، اكتب عندك هذا، تجد الفتح الرباني نفس الحديث، الفتح تجد شرحه، عندك الفتح؟ عندي شرح الحديث. وجدت أحدا علق على الحديث. مسند الإمام أحمد الشيباني. المسجد ومكتبة البيت موجودة لكن تحفظ ما يوم بس خذ رقم الحديث بقاعد.